يقول نريد اليوم الذهاب إلى العمرة، المرشد قال لنا أن نخرج من هنا بدون نية العمرة، يعني النية الدخول، يقول النية تكون عند أبيار علي. فاللي قاله المرشد هو الصحيح، الذي قاله لكم المرشد هو الصحيح. تغتسلون، لكم أن تغتسلوا وتتجردوا من المخيط والمحيط، وتلبسون، الرجال يلبسون الإزار والرداء، ما المرأة تحرم بأي شيء شاءت من ثيابها مستترة. وعند أبيار علي ينوي الدخول في العمرة، يقول لبيك عمرة. إيه نعم نعم نعم. طيب، لا إذا أذن خلص، لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، فينبغي أن إذا أذن أن يقف. أه؟ ما يشرب إذا أذن، لا تشرب. نعم. التوقيت المصري بالنسبة للفجر، ها؟ التوقيت المصري بالنسبة للفجر، التوقيت المصري ما أعرفه. التوقيت المصري لا، ما هو يجوز الفجر خاصة، يجوز أن يؤذن قبل الميعاد، لكن ما دام أنه يؤذن قبل الميعاد فلا يمنعه الأذان من سحوره. السحور إنما يقف إذا طلع الفجر، طلع الفجر من المشرق. أي نعم. الحجامة. نعم الحجامة. أي نعم. أي أجر. أعطى الحجامة أجره. ها؟ هذا مثل قوله ولا تيمموا الخبيث منه فتنفقون، وليس حراما لكنه رديء، ليس حراما لكنه رديء، يعني أقصد إن ليس أشتغل بالحجامة، يعني هذا المسلك من مسالك الكسب مسلك وضيع، لأنه يمص الدم وكذا وإلى آخره. لكن الآن الحجامة تغيرت آلاتها، الآن الحجامة تغيرت آلاتها، فأصبح يعني وضع الحجامة وضعا طبيا متقدما، لا يمص الحاجم الدم ولا شيء. اي نعم، فانتفى ان شاء الله المحذور. اي نعم، لا سيما بالنية الصالحة، لانها طب نبوي، اذا كان يحقق السنة ولديه معرفة بها وبأوقاتها وبمواضعها، فهذا نفع إن شاء الله. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع فليفعل. نعم. هي لم تعتمر، هي لا يجب عليها، لا يجب عليها أن تعتمر، ما هو واجب. يعتمر عنها، يعتمر عنها، ممكن أن يعتمر عنها. أي نعم، لكن ما هو يكرر العمرة، يعتمر عن نفسه. إذا كان اعتمر، لا، إذا كان اعتمر عن نفسه فيما سبق، نعم هالمرة دي يجعلها عنها. يا اخوانا واحد واحد واحد واحد، هذا واقف من شوي المسألة. نعم اللهم صل وسلم. لا ترد. عند الفطر، عند الفطر، عند الفطر، اللفظ واضح، عند فطره. اي نعم، عند فطره، ما هو هو يفطر يدعو، كيف يأكل ويدعو؟ لا، يفطر يعني قبل أن يأكل يدعو. أي نعم، أو بعد ما يأكل يدعو. أي نعم، هي كل المكتبة من داخل الحرم، ما هم يصلون فيها. أي نعم. حياكم، مرحبا يا شيخ. كيف صمت في المغرب؟ أي المغرب صمت، صمت في المغرب، وفطرت في السعودية. نعم. مهر وجائز أو لا؟ جائز، جائز. لو صمت مثلا، أقول جائز، بارك الله فيك. يعني نحن الآن عندنا مثال حسي موجود بيننا وبين الرياض، كم؟ 25 دقيقة، 3 ساعات. أي 3 ساعات ما بين المغرب والسعودية. أنت أمسكت في المغرب؟ أنا صمت في المغرب. أمسكت في المغرب؟ إيه. أمسكت عن الأكل، صمت في المغرب. صمت في المغرب. صمت في المغرب. إيه. وأفطر في السعودية. وتفطر في السعودية. إيه. نعم. جائز. اي نعم جائز. ان ادركك الليل او ادركته فافطر. ان ادركت انت الليل فافطر، وان ادركك الليل فافطر. اي نعم. العبرة بغروب الشمس. يعني شوف عندنا مثال يوضح هذا، بيننا وبين الرياض 25 دقيقة. مثلا لو أن شخص صام في الرياض يصوم قبلنا ب25 دقيقة، ليس كذلك؟ يجي للمدينة، نحن في المدينة يعني نفطر قبل الرياض، يفطرون قبلنا ب25 دقيقة. هل نفطر مع الرياض أو نمسك حتى تغرب الشمس علينا في المدينة؟ طبعا نفطر نعم حتى تغرب الشمس في المدينة، فزاد علينا 25 دقيقة. اي نعم. فهذه بهذه. اي نعم. لا تبلعه اذا هو، شوف ما هو من الرأس او من الصدر، فاذا لم يكن في الفم لا حرج، اذا لم يكن في الفم يعني لا قدرة لك فيه، لكن اذا وصل الى الفم فلا تبلعه، ان بلعته يفطرك. واضح؟ لأنه إما أن يكون من الرأس، ينزل من الحلق من الرأس، وإما أن يكون من الصدر، فإذا لم يصل الفم فلا حرج، لأنه لا قدرة لك فيه. إذا طلع للفم، لا، إذا طلع للفم اتفله ابصقه في ثوبك. اي نعم. المهم لا تبلعه. اي نعم. الصلاه من افضل العبادات. ها؟ لكن يكون معك منديل، يكون معك كذا، لكن على الفرض ما قلت، على حسب ما قلت انت. اي نعم. الصلاه من افضل العبادات بألف صلاه، صلاتهم في مسجدي هذا بألف صلاه. الله يسلمك. لا بس كله خير، كله خير. اي نعم. الصلاة بألف صلاة، الفريضة صلاة في مسجدي هذا صلاة. يا اخي انت ما تعرف العربية؟ نكرة تعب. اي نعم. تكرار تكرار تكرار. يا اخواننا بعض الناس فهم عني خطأ، انا ما اقول ان العمرة ما تجوز من التنعيم، تجوز من التنعيم، ولا اقول ان العمرة لا تكرر في الحول في السنة، تكرر ما في بأس تكرر، لكن الذي أقوله أن الشخص يأتي معتمر، يدخل معتمر ثم يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا الخروج غير مشروع، هذا الخروج غير مشروع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تكون إرادتنا تابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أخواننا حريصين وعندهم حب للخير، لكن حبك للخير لابد أن يكون تبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان من باب أولى. شوف عائشة هي الوحيدة التي خرجت إلى التنعيم بدلا من عمرتها التي رفضتها بسبب الحيض، رفضتها وهلت بالحج، فلما قضت الحج أرادت أن تأتي بعمرة مفردة بدلا من تلك العمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها، أمره أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا فعل أم المؤمنين ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم واعتمر، لو فعل لنقل لنا، لأن هذا مما تتوافر الهمم على نقله، كما توافرت الهمم على نقل فعل عائشة رضي الله عنها. فلما لم ينقل علمنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر التزم السنة واكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم. هذا الكلام يعني ليس أنا الذي بدأت به، بل الشيخ ابن باز يقرره في التحقيق والإيضاح، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، رحمهم الله جميعا، وهم من هم حسبك بهم. الشيخ ابن باز محدث، اي نعم محدث عظيم، والشيخ ابن عثيمين ايضا له مكانة في العلم، وكلهم يقررون هذا والدليل معهم، الدليل معهم، ليست المسألة تبعية بدون وعي، بل الدليل معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، ويقول خذوا عني مناسككم. والحادثة التي حدثت لعائشة لها سبب ولها علة، من كان عذره مثل عذر عائشة فنعم. اللهم صل وسلم. ضيع نفسه، بس ضيع وقته، يصلي في مكة فرض واحد بمئة ألف، هل يحصل له هذا في سبحان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.